وجدتها قد لاحا يا إخوتي ريح العبير فاحا ونجمنا فوق السها قد لاحا فأشعلوا للظلمة الفتيلا وأسرجوا للتائه القنديلا ورددوا في الموكب النشيدا يحيل أتعاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي في الله، بفرحة المحبة وصدق الإخاء يتجدد بك اللقاء، وعلى بساط الكلمة الناصحة والنصيحة الصادقة نجتمع بك مرة أخرى، وذلك عبر الشريط الثاني لأناشيد المركز الصيفي بجامعة أم القرى فرع الطائف، ممثلا بكلية التربية. أخي في الله، نهدي إليك هذا الشريط الذي يحوي نخبة من جيد منظوم الشعر الإسلامي، نرجو أن يروق لك وأن يحقق الله لك منه الخير والنفع الوفير، إن الله على كل شيء قدير. أساس يا إخوتي ريح العبير فاحا ونجمنا فوق السها قد لاحا فأشعلوا للظلمة الفتيلا وأسرجوا للتائه القنديلا ورددوا في الموكب النشيدا يحيل أتعس الشقاء عيدا يا إخوتي. نعم أبي، ألم تنم بعد يا أبتي؟ الفجر أوشك أن يطلع. لا يا ولدي، لم أنم بعد، رغم أني أحاول أن أنام، ولكن كأني والنوم في خصام يعافني وأعافك. ولكن يا أبي، ماذا جرى؟ تحس بشيء يا أبي؟ دعني دعني يا ولدي وأعد إلى نومك، أما أنا فسوف أكمل ليلتي هذه مع دعساء النجم والآهات والتفكير. التفكير؟ لا يا أبي، ما داعي لكثرة التفكير في هذه الدنيا الزائلة؟ فإن الله تعالى هو مقسم الأرزاق. يا ولد الحبيب، ما بهذا أفكر، ما بهذا أفكر، ولكن الأمر أدهى من ذلك وأمر. أدهى وأمر؟ نعم يا ولد، وهل هناك أدهى من الذل؟ وهل هنالك أدهى من الضعف؟ وهل هنالك أمر من النظر إلى الحق يتقاسمه الأعداء وأنا صاحبه أنظر إليه بطرف خفي؟ يا ولدي نم، يا ولدي نم، ودعني دعني دعني مع النجم يرعاني وأرعاه، دعني مع النجم يرعاني وأرعاه، دعني مع النجم يرعاني وأرعاه، دعني مع النجم يرعاني وأرعاه، دعني مع النجم يرعاني بلي وللنجم يرعاني وراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. هل كان دين ابن عدنان سوى فلق، شق الوجود وليل الجهل يغشاه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. هي الحنيفة عين الله تكلأها، فكلما حاولوا تشويهها شاهوا. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. هل تطلبون من المختار معجزة، يكفيه شعب من الأجداد أحياه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. من وحد العرب حتى كان واترهم، إذا رأى ولد الموتور أخاه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. سل المعالي عنا إننا عرب، شعارنا المجد يهوانا ونهواه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. هي العروبة لفظ إن نطقت به، فالشرق والضد والإسلام معناه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. ما لي وللنجم يرعاني وأراه. أمسى كلانا عاقوا الغمض جفناه. إنا مشينا وراء الغرب نقلس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. ما لي وللنجم يرعاني وراه أمسى كلانا عافوا غمض جفناه. ما لي وللنجم يرعاني ورعاه أمسى كلانا عافوا الغمض جفناه. ما لي وللنجم يرعاني ورعاه أمسى كلانا عافوا الغمض جفناه. ما لي وللنجم يرعاني ورعاه أمسى كلانا عافوا الغمض جفناه. ما لي وللنجم يرعاني ورعاه أمسى كلانا عافوا الغمض جفناه. ما لي وللنجم يرعاني ورعاه أمسى كلانا. أبي أبي. نعم يا ولدي. هل قرأت هذا الخبر؟ أي خبر تقصد؟ هذا الخبر إنه خبر الحملة التي شنت على المسلمين في آسان. يا ولدي هذا خبر قديم سمعت عنه منذ مدة، بل سمعنا عنه في كل سنة مضت منذ أن تسلط علينا أعداؤنا. يا ولدي منذ أن تسلط علينا أعداؤنا وصاروا يحدون سيوفهم على أعناقنا. يا ولدي إن لنا في كل مكان آسام، في كل مكان آسام. وصدق الصحفي البريطاني عندما قال واصفا القتلى في هذه المجزرة، يقول: لقد شاهدت في ولاية آسام الهندية مجزرة لم أشهد أبشع منها. كان ضحيتها 1000 من المهاجرين البنغاليين المسلمين. كنت أرى جثثا بلا رؤوس كلها لأطفال ونساء. لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. دم الإسلام مسفوك فمن ذا يرد له الكرامة أو يصون؟ دم الإسلام مسفوك فمن ذا يرد له الكرامة أو يصون؟ تحاصرنا المجازر كل يوم وتهدم في مرابعنا الحصون، وتهدم في مرابعنا الحصون. لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. هنالك في ثرى لبنان أفعى وفي آسام ثعبان قرين، هنالك في ثرى لبنان أفعى وفي آسام ثعبان قرين. وفي آسام قد بقرات بطون، وفي آسام قد سملت عيون، وفي آسام قد سملت عيون. لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يضير. لماذا يذبحون ولا استكين ولا أحد يرد ولا يدين؟ الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. وفي آسام قد جزات رقاب كما جزات بنضرتها غصون، وفي آسام قد جزات رقاب كما جزات بنضرتها غصون. وما ذنب الضحايا غير دين تهون لهم النفوس ولا يهون، تهون لهم النفوس ولا يهون. لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يدين؟ لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يدين؟ الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. لقد كانت لنا في الكون شمس وكان لنا على الدنيا جبين، لقد كانت لنا في الكون شمس وكان لنا على الدنيا جبين، وكان لنا خيول جامحات تلين لها الخطوب ولا تلين، تلين لها الخطوب ولا تلين. لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يدين؟ لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يدين؟ هل الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. كأقدار من الرحمن تجري وبسم الله تندفع السفين، كأقدار من الرحمن تجري وبسم الله تندفع السفين. يضيء لهم كتاب الله دربا وحبل الله حبلهم المبين، وحبل الله حبلهم المبين. لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يدين؟ لماذا يذبحون ولا يستكين ولا أحد يرد ولا يدين؟ الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ لماذا يذبحون ونستكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام أرخص ما يكون. قل لي يا أبي، هل لنا بعد هذا الذل من عز؟ نعم يا محمد، نعم إن شاء الله تعالى. ولكن لماذا لا يكون هذا العز؟ فأنا في أشد الشوق إليه. يا ولدي، إن هذا أمر عظيم وليس تحقيقه بالسهولة التي تظنها. ولكن ما السبيل يا أبي؟ السبيل، السبيل يا ولدي هو التمسك بالإسلام مظهرا ومخبرا، فإنه هو السلاح الوحيد الذي لا يهزم حامله. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودما. بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودما. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. بعدل وصدق وحزم وعزم. بنور الإله نقود الأمم ونرخص بالله مالا ودما. بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودما. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. بعدل وصدق وحزم وعزم. تقاسي الشعوب البلاء الأمر وتجني الحياة شقاء وشر. تقاسي الشعوب البلاء الأمر وتجني الحياة شقاء وشر. ستلقي لنا في غد أمرها فنحن لها الآمل المنتظر. فنحن لها الآمل المنتظر. بنور الإله نقود الأمم ونرخص بالله مالا ودما. بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودما. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. بعدل وصدق وحزم وعزم. أزلنا عن الناس ظلم الطغاة وغل البلاء وذل الحياة. أزلنا عن الناس ظلم الطغاة وغل البلاء وذل الحياة. فنحن الرعاة ونحن الأباة ونحن التقاة ونحن الهداة. ونحن التقاة ونحن الهداة. بنور الإله نقود الأمم ونرخص بالله مالا ودما. بنور الإله نقود الأمم ونرخص بالله مالا ودما. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم. بعدل وصدق وحزم وعزم. نزيل الفوارق بين الشعوب ونرسل المساواة بين البشر. نزيل الفوارق بين الشعوب ونرسل المساواة بين البشر. فسلمان منا ومنا صهيب ومنا بلال ومنا عمر. ومنا بلال ومنا عمر. بنور الإله نقود الأمم ونرخص بالله مالا ودما. سوف يتحقق وعد الله. سوف يتحقق وعد الله يا أبي. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. وسوف تعود أمتي كما كانت. ستعود أمتي كما كانت في سالف عهدها. أمة المجد والنصر والكرامة. ولكن ماذا ستعمل أنت وصحابك؟ بل أنت وبنو أمتك. سوف أحمل روحي على كفي وأجيب أمتي عندما تناديني. سأدخل ساحة الوغى راغبا في الموت مقبلا غير مدبر إن شاء الله. والنصر لك يا أمتي. والنصر لك يا أمتي. والنصر لك يا أمتي. والنصر لك يا أمتي. أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء. أماه إني زاحف للخلد لن أتردد. أماه ديني قد دعاني للجهاد.

ازدادت رغبتي في الازدياد منهما، ولا أكاد أرتوي من ينبوعهما إلا أظمأ إليهما مرة أخرى. ولكن يا ولدي، هل ستستأثر بهذه اللذة أنت وحدك، أم ستشرك معك أحدا؟ لا يا أبي، لن أستأثر بها وحدي، بل سأدعو إليها كل إخوتي. نعم يا أبي، سأدعو إليها كل إخوتي، كل إخوتي. يا إخوتي ريح العبير فاحا، يا إخوتي ريح العبير فاحا، ونجمنا فوق السها قد لاحا، ونجمنا فوق السها قد لاحا، فأشعلوا للظلمة الفتيلا، وأسرجوا للتائه القنديلا، ورددوا في الموكب النشيدا، ورددوا في الموكب النشيدا، يحيل أتعس الشقاء عيدا، يحيل أتعس الشقاء، فنهجه لنهجنا أساس، فنهجه لنهجنا أساس، وصحبه في دعوة الأنام، وصحبه في دعوة الأنام، كواكب في حالة الظلام، بجهدهم تنور الطريق، بجهدهم تنور الطريق، واستنقذ الذليل والغريق، واستنقذ الذليل والغريق، فأين منكم مصعب وزيد، فأين منكم مصعب وزيد، وخالد من بعده أسيد، وخالد من بعده أسيد، فذكرهم بالخير والجهاد، فذكرهم بالخير والجهاد، فضت به طرائح العباد، فضت به طرائح العباد، وغيرهم صحابة كرام، وغيرهم صحابة كرام، هم لجيل الصحوة الإمام، هم لجيل فإن سر سيرهم نور. سرد سيرهم يلاقي ما يسعد الصدور والمآقي ما يسعد الصدور والمآقي فاجتهدوا لبلغة الأماني فاجتهدوا لبلغة الأماني واستمسكوا بمنهج المداني واستمسكوا بمنهج المداني فنهجها سبيلنا القويم فنهجها سبيلنا القويم وهديها طريقنا العظيم وهديها طريقنا العظيم واعتصموا بسنة الرسول واعتصموا بسنة الرسول انحاف خطب الحادي في الجليل انحاف خطب الحادي في الجليل وحققوا قوة متينة وحققوا قوة متينة لسيركم قوية معينة لسيركم قوية معينة يا إخوتي وانتظروا النجاح يا إخوتي وانتظروا النجاح إن تم ذا والخير والفلاح إن تم ذا والخير والفلاح يا إخوتي ريح العبير فاح يا إخوتي ريح العبير فاح ونجمنا فوق السها قد لاح ونجمنا فوق السها قد لاح يا إخوتي ريح العبير فاح يا إخوتي ونجمنا فوق السها قد لاح ونجمنا فوق السها قد لاح محمد يا محمد نعم يا أبي يا محمد لا تنس أخواتك يا محمد لا تنسهن فالله الله فيهن الله الله فيهن لا يخلعن الحجاب ولا يخرجن من البيوت سافرات متبرجات إنهن درر مكنونات إنهن حور مقصورات فإياك أن ينالهن أحد بسوء إياك إياك إياك إياك إياك إياك أختاه يا ذات الحجاب تحية تحية مني إليك على مدى الأزمان أختاه يا ذات الحجاب تحية تحية مني إليك على مدى الأزمان عشت الحياة ومات عندي أبية أبية لتأبهين بزخرف الفتان لتأبهين بزخرف فتاني وقفت في وجه العداة بعزة ونبذت كل زخارف الشيطان وقفت في وجه العداة بعزة ونبذت كل زخارف الشيطان ومضيت في درب الفضيلة والهدى تتطلعين إلى رضا الرحمن تتطلعين إلى رضا الرحمن أختاه يا ذات الحجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان أختاه يا ذات الحجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان عشت الحياة وما زينك أبية أبية لتأبهين بزخرف فتان لتأبهين بزخرف فتان كم حاربوك سفاهة وجهالة وصمت سرام شراسة الطغيان كم حاربوك سفاهة وجهالة وصمت سرام شراسة الطغيان كم خططوا متآمرين لعلهم يحظون منك بمطمع وهوان يحظون منك بمطمع وهوان أخته يا ذات الحجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان أخته يا ذات الحجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان عشت الحياة وما زينت أبية أبية لتأبهين بزخرف فتان لتأبهين بزخرف فتان باسم التقدم ينفثون سمومهم ظلما وجورا في حمى الإيمان باسم التقدم ينفثون سمومهم ظلما وجورا في حمى الإيمان نسبوا إلى الإسلام كل تأخر يا بؤس ما نسبوا من الأضغان يا بؤس ما نسبوا من الأضغان أخته يا ذات العجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان أخته يا ذات العجاب تحية تحية إليك على مدى عش الحياة وما زينت أبية أبية لتأبهين بزخرف فتان لتأبهين بزخرف فتان سموا استهادتك والفجور تقدما واستهزأوا بالله والأديان سموا استهادتك والفجور تقدما واستهزأوا بالله والأديان واستصغروا شأن الدعاة تعمدا واستهزأوا بالشيب والشبان واستهزأوا بالشيب والشبان أخته يا ذات الحجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان أخته يا ذات الحجاب تحية إليك على مدى الأزمان عشت الحياة وما زينت أبية أبية لتأبهين بزخرف فتان لتأبهين بزخرف فتان حرمتا ألفيتا ألفيتما ودعوا الحليم يعيش كالحيران حرمتا ألفيتا ألفيتما ودعوا الحليم يعيش كالحيران فإليك يا أخته فاطرة التي كشفت مآسي هذه الأزمان كشفت مآسي هذه الأزمان أخته يا ذات الحجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان أخته يا ذات الحجاب تحية تحية إليك على مدى الأزمان عشت الحياة وما زينت أبية أبية لتأبهين بزخرف فتان لتأبهين بزخرف فتان فحذار من غر النيم خادع متآمر أو فاقد الوجدان فحذار من غر النيم خادع متآمر أو فاقد الوجدان عش الحياة على الرذيلة والخنا وانساق فيها للمتاع الفاني وانساق فيها للمتاع الفاني أخته يا ذات الحجاب تحية تحية إني إليك على مدى الأزمان أخته يا ذات العجاب تحية إني إليك على مدى الأزمان عشت الحياة وما تئمت أبية تتبهين بزخرف فتان لتأبهين بزخرف فتان ولتعلمي يا أخت أن حياتنا رهن بشرعة خالق الأكوان ولتعلمي يا أخت أن حياتنا رهن بشرعة خالق الأكوان إن التقدم والتطور كامل في منهج الإيمان والقرآن أخته يا ذات الحجاب تحية مني إليك على مدى الأزمان أخته يا ذات الحجاب تحية مني إليك على مدى الأزمان عشت الحياة وما سئمت أبية لتأبهين بزخرف فتان أبي أريد أن أطلب منك طلبا أرجو أن تفتحه لي حسنا يا بني حسنا أعدك ألا أردك إلا أريد منك نصيحة أصطحبها فيما تبقى من حياتي تريد نصيحة يا بني احذر الدنيا فلا تحرصن عليها إلا بقدر ما يبلغك الآخرة وتذكر يا بني تذكر أنك ميت لا محالة وأن لكل بداية نهاية ولكل صغير كبر ولكل حي موت وكن يا بني كن فيما ملكت يمينك كريما ولا يذلنك الحرص والصمد أذل الحرص والطمع الرقابا وقاد يعفو الكريم إذا استرابا إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك قلما ذقت الصواب وجدت له على الهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب وليس بحاكم من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصابا وإن لكل ترخيص لواجا وإن لكل مسألة جوابا وإن لكل حادثة لواقتا وإن لكل ذي عمل حسابا وإن لكل مطلع لحدا وإن لكل ذي أجل كتابا وكل سلامة تعد المنايا وكل عمارة تعد خرابا وكل مملك سيصير يوما وما ملكت يداهما عن ترابا أباد طرفات كل قرير عين بها إلا اضطرابا وانقلابا كأن محاسن الدنيا سراب وأي يد تناولت السراب وإن يكم يد عجلت بشيء تسر به فإن لها ذهابا فيا عجبا تموت وأنت تابني وتتخذ المصانع والقباب أراك وكلما فتحت بابا من الدنيا فتحت عليك بابا ألم ترى أن غدوة كل يوم تزيدك من منيتك اخترابا وحق لموقن بالموت ألا يسوغه الطعام ولا الشراب رأيت الروح جاد بالعيش لما عرفت العيش ما أخدا واحتلابا ولست بغالب الشهوات حتى تعد لهن صبرا واحتسابا فكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا كبرنا أيها الأتراب حتى كأننا لم نكن حيلا شبابا وكنا كالرسول إذا تفنت من الريحان مولعة رقابا إلى كم طول صبوتنا بدار رأيت لها اغتصابا واستلابا ألا مع للكهول والاتصاب إذا ما اغتر مكتهل تصابا فزعت إلى خضاب الشيب مني وإن رسوله فضح الخضاب مضى عني الشباب بغير راد فعند الله أحتسب الشباب وما من غاية إلا المنايا لمن خلقت شبيبته وشابا أدل الحرص والطمع رقابا قد يعفو الكريم إذا استرابا أدل الحرص والطمع رقابا قد يعفو الكريم إذا استرابا أدل الحرص والطمع رقابا وقد يعفو الكريم. ألا تفرقنا دور وبلدان لو فرقتنا ديار أو نات بكم فأنتم في سويد القلب سكان لقد سلكنا طريقا كله ثقة أسلافنا فيه سلمان وحسان يا إخوتي أنتم الدنيا وزارتها أنتم ثمار وكل الكون بستان عيناي من شوقها بالدمع هاتنة وفي فؤادي على الأحباب أشجار يذوب قلبي إذا ما قيل تجمعنا بعد الفراق مقادير وأزمان حان الفراق وملء القلب ما أخي في الله ماذا نقول ومرارة الفراق تقبض شفاهنا وتقطع قلوبنا ولكن إنها النهاية وقد كانت بداية ولكل بداية نهاية إنها بداية اللقاء إنها بداية اللقاء ونهاية الشقاء وإعداد العدة للولوج في ساح الشعواء شعارنا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وكلما هتف حادينا قلنا أجب عنا وعن إسلامنا اللهم أيده بروح القدس أسوتنا بذلك محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالها لحسان كما رواه البخاري ومسلم بمعناه وحينما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة فلهو يعني الشعر أسرع فيه من نطح النبي رواه الترمذي والنسائي. أخي في الله، لنا في قادم الأيام لقاء إن كنا من الأحياء، والله أكبر والنصر للمؤمنين، مع تحيات المركز الصيفي الثالث بجامعة أم القرى فرع الطائف لعام 740,000 من الهجرة. وفي فؤاد على الأحباب أشجار يذوب قلبي إذا ما قيل تجمعنا بعد الفراق مقادير وأزمان. حان الفراق وملء القلب إيمان ألا تفرقنا دور وبلدان. حان الفراق وملء القلب إيمان ألا تفرقنا دور وبلدان. حان الفراق وملء القلب إيمان ألا تفرقنا دور وبلدان. لو فرقتنا ديار أو نات بكم فأنتم في سويد القلب سكان. لقد سلكنا طريقا كله ثقة أسلافنا فيه سلمان وحسان. أيها المستمع الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بإعادة تسجيل هذه المادة من الإخوة الكرام إعادة الشريط في حالة العثور على أي خلل فني فيه وذلك لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.